هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام، جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام، مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نتناول معكم بحول الله تعالى في هذه الحلقة الحديث عن الإخلاص لله تعالى في العمل. فالأعمال كلها من شروط قبولها أن تكون بنية صادقة، بنية خالصة، وإذا لم تكن بنية صادقة فمعناه أنها وقعت رياء. قال تعالى: واعبد الله مخلصا له الدين. فلا بد من الإخلاص لله تعالى في العبادة. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معناها الله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، لا ينظر إلى الأموال ولا إلى الصور الأجسام، وإنما ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا. القلب عليه أن يكون بعيدا عن الرياء والسمعة وعن كل الأمراض المعروفة اللي فيها الحسد والغيبة والنميمة إلى آخره. إذن يا الله الإنسان يعود يعبد الله تعالى بنية صادقة، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا محذرا مما يسمى بالرياء، قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. معناها المسلم عليه أن يؤدي عبادته بنية خالصة، لأن هذه النية يترتب على وجودها الثواب والعقاب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معناها الله جل وعلا ينظر إلى قلوبنا، فعلنا أن ننقي القلب من كل الدنس ومن كل المرض كالغيبة والنميمة والكبرياء والعجب. واجتنب الغيبة والفحشاء واجتنبا فخرا وكبرياء. هذا الإخلاص في العمل إذا لم يكن موجودا فمعناه أن الشخص مرائن، معناها يعمل العمل للعباد، وذلك هو الرياء. والرياء هو إيقاع القربة بأعين الناس لجلب خير أو دفع ضر أو تعظيمهم له. معناها حد يعد الطاعة قدام الناس، إياك إن قال عنه هو ذا عابد والله إياك عود يعطوش شيء من هذه أعراض الدنيا اللي الناس فيها شيء يسوى عليه راها، والله ما اللي يكف عنه مضار كان له راها. إذن الرياء هو إيقاع القربة بأعين الناس لجلب خير أو دفع ضر أو تعظيمهم له، أي تعظيم الناس له. وراه يبطل الأعمال من أصلها، معناها عن أي عمل وفعل لغير الله تعالى أراه ملاه ما عنده أجر به اللي لا يحاسب عليه به اللي عدل ما وصاله. يقول الشيخ قاري والعبد الله والمحمد محمد سالم: يبطل الأعمال من أصلها الرياء، وسمعة إن تاب منها ربيا رجوع الأعمال صحيحة، كما به الإمام بن سعيد جزم. يقول الشاعر: وإذا أظهرت شيئا حسنا فليكون أحسن منه ما تسر، فمسر الخير موصوم به ومسر الشر موصوم بشر. معناها عن مسر الشر الذي يفعل الشر سرا سيكون عليه وسم الشر، أما الذي يقوم بالعبادات والخيرات سرا فيكون عليه وسم الخير. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ذلك لأن الله تعالى إذا أحب عبده قذف حبه في قلوب الناس، وإذا أبغض عبده قذف بغضه في قلوب الناس. فمحبة الله تعالى هي الأساس، وهي التي على المسلمين أن يقصدوها بعبادة خالصة في بعد تام عن الرياء والسمعة، لأن من سمع سمع الله به. ولذا وذرة من عمل القلب العليم أهل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شمخنا من ظواهر الأعمال. معناها عن قدر قليل من العمل اللي بعيد عن الرياء، هذا أشبه من الجبال الكبيرة من الأعمال اللي فيها الرياء. لأن عمل القلب مثلا، القلب اللي عمله منه الزهد ومنه الصبر، هذا عمل قلبي. الرياء ما هو حذاه. عمل القلب هو اللي يقول جل وعلا فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، غير الصبر لا عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. غير نسأل الله تعالى أن يكفينا بأجر الشكر عن أجر الصبر، وأغننا عن نيل أجر الصبر على البلاء بنيل أجر الشكر. ولكن الصبر أجره عظيم، ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. الصبر به اللي محله القلب أجره كثير. الزهد كذلك، الإنسان عليه أن يكون زاهدا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. أيضا أمال التوكل، التوكل هو الإنسان يا الله يسبب، ولكن مع الأسباب يتكل على الله جل وعلا. أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة. ومن هنا علم أن الحية لا تجامع التفويض والتوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم معه جبريل ليث الإسراء البراق اللي قاع ما وحارك عنهم، قال له: اعقلها وتوكل. معناها عقلها وقاع ما يحاركها. قال: هذا من السب اللي يؤمر بها العبد، مع أنه يطالب معها بالتوكل. ولا منافاة بين التسبب والتوكل، معناها نسبون وتوكلوا. العلماء قالوا عن ترك الأسباب عند تعذر الأسباب اتكالا على مسبب الأسباب من أقوى الأسباب. معناها حد عجز عن يعدل المسألة وأسبابها كاملة ووسائلها شقت عليه، تركه الأسباب هنا عند تعذرها اتكالا على الله جل وعلا من أقوى الأسباب. ترك الأسباب اتكالا على مسبب الأسباب عند تعذر الأسباب من أقوى الأسباب. بعض الفقهاء ماسعا ركعتين فقط في الظلام أشبه من ركعات كثيرة في النهار، هذا لا خوف لعل يعود فمشي من الرياء. وركعتان في الظلام أفضل من الف ركعة نهارا تفعل. ولكن بعد نص العلماء عن ترك العمل خوف الرياء مكيدة من مكائد الشيطان، معناها عن ما الله حد يخلي عنه صلاة الضحى لعلين قال هو لا يصليها قدامنا ويعود كأنه مراعي. يا الله ملي لا تقرأ صلاة يقول هم لله يقولوا عني مرائن يسوى ترك العمل خوف الرياء مكيدة من مكائد الشيطان. معناها ما يلا حد يعود يخلي العمل لعلي إن قال هو ذا مرائن يا ذا العمل يعدله يا غالي الله يعدله خالصا لوجه الله تعالى. والمخلص اللي بطال معناها اللي عدل لا شيء ما هو ياسر أشبه منه ذاك المرائي اللي عمله ياسر. قال المخلص البطال منه أحسن العامل المرائي فيما بينوا وعمل على رياء استمر لا بد من نور بقلبه استتار في لحظة يرد للإخلاص عمله كما لدى الأناصي فحين ذا أعماله السالفة تقبل. قال ذلك العلامة. وكان بعض العلماء إذا كثرت حلق درسي من عات الناس الطلاب معاه ياسرة يعود يقول لهم عنه ماشي عنهم لعل يعود له يدخل فمشي من الرياء بها لا الخوف من يعود مرائي به اللي يوم القيامة أول قضاء له يعدل له يؤخذ العالم العامل العالم اللي عامل وله ينقبض الغني المنفق وينقبض المشاهد اللي جاهد في سبيل الله وتنقاس بهم النار. ينقال للعالم عنه علم الناس ليقال فلان عالم وقد قيل ذلك في الدنيا ينقال له فذلك حظك من علمك وتعليمك. معناها علم جاك عود أنه عالم طوف وهذا خطير. يا الله حد يعلم الناس ناون أنه ينشر العلم وذاك فيه أجر كثير يا غير ما هو ياه قال هو ذا يعرف والله هو ذا عالم ذاك ما يتواسى. ذاك اللي أيضا أنفق ماله في سبيل الله له ينقال أنفقت المال ولكن ليقال فلان منفق وقد قيل ذلك في الدنيا فذلك حظك من إنفاقك. وله ينادى لذاك الآخر اللي شاهد بين الصفين غازيا ينقال نعم شاهدت ولكن ليقال فلان شجاع وقد قيل ذلك. معناها عن الإخلاص في العمل لا بد منه ولا بد الإنسان من أن يعرف عن الله جل وعلا أغير من العباد لا أحد أغير من الله. معناها عن الله جل وعلا أشد غيرة من البشر اللي كله يغار. معناها يا الله حد يعود يعبد الله جل وعلا وتوب مخلصا له الدين ولا فهم رياء ولا سمعة. العلماء يقولوا معنا مثل مرائي بالأعمال لكن يتحد عندوش من الأموال كان قد يستثمرها وتدر عليه أرباح كثيرة فلم يعمل ذلك وباعها بشيء ما هو مثمر ما هو منتج شيء ما عنده قيمة. حتى لهذا الشخص كان بإمكانه أن يرضي الله جل وعلا بعباداته تلاوته بصلاته بصدقه وعاد هم عنه يرضي بها بشرا معناها لا يرضي بها لقاج. ولخص عن ذاك الشخص قاعد لا أفطن له ما عدا لذا قدامه ولا يحقره به اللي عارف عنه ما عنده قوة ولا شخصية به اللي هو يعدل العبادة أمام الناس وذاك خطير. يا الله حد العبادة يعدلها لوجه الله تعالى وتوف ولا يحاول أن يرضي الناس بالعبادة. فم حالة واحدة الرياء فيها بتعدل حد شاع في الناس عنه يعدل الأمور اللي ما هي جائزة. يا الله يرائي بالطاعات إياك بعد شوف الناس عن ذاك بعد ما هو حق اللي انقال عنه به اللي أشبه يرائي بالأعمال الصالحة إياك بعد حد على الأقل شهد له بعنه شاع عنه ذاك اللي ما هو صالح يشهد له ملب عنه شاع عنه بعد هو شاه منه لا عمل صالح. لأن يقول أما الرياء يستثي ذنب النو خناف واجب كابن زكري بينا. ابن زكري قال عن الرياء عنه واجب على الشخص ياك يستر عنه الخنا والله الذنب اللي شاع عليه انه يعدل يوحد الناس عنه بعد يصلي الضحى وعنه يتلو كتاب الله تعالى وعنه يصوم رمضان وعنه يعدل من الخيرات اللي كامل قاد يعدل اياك يعود بعد هذه بتلك. واللي خاطي هذا الرياء فيه الرياء ما هو جائز. ويكفيه أن الله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المراءة ملاها واضح فيه أنها معدل العبادة أمام الناس وباش حد يعرف عنه بعيد من الرياء ولا عنده به الصلة يعود يشوف عبادته إذا كان وحده في خلاء، يكان له يعود أنشط فيك العبادة اللي هو في الخلاء وحده من ذيك اللي قدام الناس. وراه بعد على كل حال أشبه لا يعدل الطاعة يسوى قدام الناس، لأن قلنا عن العبادة يسوى وفعلت أمام الناس من فعلها بنية خالصة، العبادة أخرى في انفراد له أعمال السابقة كاملة تكتب له خالصة. ذاك هو اللي قلنا المخلص البطال منه أحسن العامي والمرائي فيما بينوا. وعمل على رياء استمر لا بد من نور بقلبه استتر في لحظته، يرد للإخلاص عمله كما لدى الأناصي العلماء، فحين ذا أعماله السالفة تقبل. إذن فعلينا أن نبتعد عن الرياء والسمعة، وأن نعبد الله تعالى في إخلاص وفي نية صادقة، لأنه إنما الأعمال بالنيات، ومن رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرأى يرأى الله به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا.